لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو تحرير رقبة يعني العتق. هذا مما يدل على أفضلية العتق، أن الله جعله من جملة خصال الكفارات. وقال تعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فجعل عتق أو فك الرقبة وهو عتقها من اقتحام العقبة التي فيها مشقة على النفوس، فيها أجر عظيم. فالعتق من أفضل العبادات وأكد الطاعات. وفي الحديث: من اعتق عبدا اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فيعتق الله بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق من النار. هذا يدل على فضل العتق. نعم. يسن عتق من له كسب، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب. العتق سنة، ما هو واجب. العتق سنة إلا في أمور يكون واجبا، لكن في البداية يكون سنة، وهو عبادة وطاعة لله عز وجل. لكن له كسب، يستطيع أنه يكتسب ويغني نفسه عن الناس. أما اعتاق العاجز الذي لا يقدر على الكسب فهذا ليس فيه فضل، لأنه يصبح عالكا على الناس ولا يكتسب لنفسه. نعم. يسن عتق من له كسب، ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، لأنه يصبح عالة على الناس ولا يستفيد من عتقه. نعم. ولا تصح الوصية به، بل تعليقه بالموت وهو التدبير. الذي يظهر أن العبارة الأخيرة تغني عن الأولى. الوصية به هي معنى التدبير، والتدبير جائز مشروع أيضا، لأنه من وجوه العتق، بأن يقول: إذا مت فعبدي حر، يخرج من الثلث، يكون حكمه حكم الوصية، يخرج من الثلث. ويسمى هذا بالتدبير، وهو تعليق العتق بالموت يسمى بالتدبير، لأنه جعله دبر الحياة، جعل العتق دبر الحياة، سمي بالتدبير. لأن العتق على قسمين: إما منجز، أن يقول أنت عتيق أو عبدي حر، وإما معلق على شرط، أن يقول: إن مت فعبدي حر، أو إذا مت فعبدي حر. هذا معلق بالموت، فيكون له حكم الوصية. إن خرج كله من الوصية عتق كله، وإن لم يخرج كله من الوصية يعتق منه بقدر الثلث، ويكون مبعضا. نعم. ولا تصح الوصية به، بل تعليقه بالموت وهو التدبير، ويعتبر من الثلث. يعتبر التدبير من الثلث، داخلا في الثلث. فإن زاد على الثلث، إن زادت قيمة العبد على الثلث لم ينفذ إلا بإجازة الورثة، لم ينفذ فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة، وإلا فإنه يبقى مبعضا. نعم. وتسن كتابة من علم فيه خيرا. فمن أنواع العتق، انتهى النوع الأول وهو العتق ابتداء من غير من غير سبب بل تقرب إلى الله جل وعلا. النوع الثاني من أنواع العتق الكتابة، وهي أن يبيع على العبد، يبيع على العبد نفسه بمال يدفعه إليه منجما ثم يعتق. العبد يشتري نفسه من سيده بمال يكون منجما أي مقسطا، فإذا دفع الأقساط عتق على سيده. قال الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى: والذين أنتم فيهم خيرات وأتوه الذي آتاكم كاتبوهم. كاتبوهم يعني بيعوا عليهم حريتهم بمال. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إن كان يعلم أنه يصلح فإنه يستحب كتابته، أما إن علم أنه لا يصلح وأنه فاسد أو مفسد لا تجوز كتابته، لا يجوز أن يكاتب. إن علمتم فيهم خيرا. ثم قال: وآتوهم من مال الله، يعني يستحب للسيد أن يعين مكاتبه لأن يسقط عنه شيئا من دين الكتابة. آتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولهذا إعانة المكاتبين من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة. وفي الرقاب يعني بذلك المكاتبين. نعم. وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة. وتكره الله جل وعلا قال: إن علمتم فيهم خيرا. ما هو الخير؟ هو الكسب والأمانة، أن يكون قادرا على الكسب وأن يكون أمينا في دينه وفي تعامله ولا يكون فاسدا فاسقا. نعم. وتكره لمن لا كسب له كما سبق، كما يكره العتق لمن لا كسب له الكتابة كذلك، لأنهم يصبحوا عالة على الناس وهذا فيه ضرر على العبد ليس من صالحه. نعم. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه. نعم. إذا كاتب عبده عقد معه عقدا على الكتابة فيجوز عليه، هو ملكه لا يزال ملكه، ولكن الذي اشتراه لا يبطل عقد الكتابة لأنه عقد لازم، لكن الذي اشتراه يحل محل سيده فيما بقي من دين الكتابة. نعم. ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق، فإن أدى دين الكتابة وله لمنتقل إليه. والدليل على جواز بيع المكاتب أن بريرة باعها أسيادها بمال كاتبوها، فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة تطلب منها أن تعينها على دين الكتابة، فقالت: إن شاءوا دفعت لهم دين الكتابة ويكون الولاء، دفعت لهم دين الكتابة، إن شاءوا دفعت لهم دين الكتابة، يعني تشتريها منهم. قالوا: لا بأس، نبيعها عليك لكن يكون ولاؤها لنا، يكون ولاؤها لنا. باعوها ويريدون أن الولاء يكون لهم وهو الميراث. هو الميراث، لأن الولاء من جملة كل كتاب، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. الولاء، الولاء وليس لغير المعتق، فإذا باعوها ما صار لهم عليها ملك، يكون ولاؤها للذي اشتراها. إنما الولاء، نعم، هذا دليل على جواز بيع المكاتب، وأن الكتاب حكم الكتابة ينتقل إلى المشتري، ويكون الولاء له إذا عتق العبد بأداء الدين. نعم. وأم الولد تعتق بموت سيدها. نعم. هذا من وجوه العتق، هذا نوع ثالث من وجوه العتق، وهو الاستيلاد. الاستيلاد، فإذا وطئ، الله جل وعلا أباح للسيد أن يطأ ملك يمينه أو ما ملكت أيمانكم، لأن عقد الملك أقوى من عقد الزواج، فيجوز للسيد أن يطأ ملك يمينه بملك اليمين وهو أقوى من عقد الزواج. فإذا حملت ملك اليمين، حملت من سيدها، صارت أم ولد له، فيتوقف بيعها وهو حي، تبقى في ملكه لكن لا يجوز له بيعها، على خلاف في ذلك، لا يجوز له بيعها، والمذهب أنه لا يجوز بيعها، تبقى ما يتبين فيه خلق إنسان، مضغة مخلقة، حينئذ يثبت أنها أم ولد، تبقى في ملك سيدها، تخدمه على ما هي عليه حتى يموت، فإذا مات عتقت بالاستيلاد. نعم. وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، من كل ماله، لا من الثلث، لأن سبب العتق انعقد قبل الموت، سبب العتق انعقد قبل الموت، فتكون حرة من جميع. وهي من ولدت ما فيه صور. من هي أم؟ ما هي أم؟ نعم، من ولدت؟ وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. فيه صورة إنسان، أن تضع مضغة فيها أعضاء أو تفريض الأعضاء، أن يتبين فيه خلق إنسان. أما إذا كانت مضغة ليس فيها تخطيط الإنسان فلا حكم لها. نعم. وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك ولو بعضها، أو محرمة عليه، أو من ولو من مالك، من مالك لها، سواء يملكها كلها أو يملك بعضها وهي المشتركة، إذا وطئها من له فيها نصيب من الرق صارت ولد عليه، فيضمن لشركائه الآخرين القيمة وتعتق عليه هو. نعم. من مالك ولو بعضها، ومن مالك، من مالك ولو بعضها. نعم. من مالك ولو بعضها، من مالك ولو بعضها. نعم. من مالك ولو بعضها. اي نعم، يعني يكون الولد من مالك لها، من مالك لها، سواء مالكا لها كلها او مالك لبعضها، وتعتق ويضمن لشركائه قيمة أنصبائهم، تعتق عليه لأنه هو اللي تسبب في عتقها. نعم. أو محرمة عليه أو من أبيه إن لم يكن وطئها الإبن. إذا وطئها أبوه للوالد أيضا أن يتسرى بمملوكة ابنه، بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكن إذا تسرى بها الأب حرمت على الإبن لأنها تكون موطوءة لأبيه، إذا تسرى بها الأب حرمت على الإبن وتعتق حينئذ. نعم. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها. أحكام الأم الولد كالأمة، ما دام مالكها حيا فهي كالأمة، تكون في ملك سيدها ويتخدم وتكون في ملكه إلى أن يموت، فحينئذ تعتق. نعم. وأحكامها كأمة إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، إلا أنه لا يجوز أن يبيعها، فهي مملوكة له لا تزال ما دام حيا، لكن لا يجوز له أن يبيعها لانعقاد سبب العتق، هذا على المذهب. وإلا في من يرى جواز بيعها، المسألة خلافية. نعم. لأن ما دامت ملك يمين يجوز أن يبيعها. نعم. ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء وهو أو عتقت عليه، إنسان ما اعتقها لكن عتقت عليه بسبب، مثلا اشترى عبدا أو أمة تبين أنها قريبة له من أقاربه، اشترى عبدا تبين أنه أبوه أو أنه أخوه أو أنه ابنه فيعتق عليه، ما يجوز للإنسان أن يملك قريبه، لا يجوز له أن يملك قريبه. فإذا دخل في ملكه وتبين أن له قرابة مع مالكه عتق عليه، عتق عليه قريبه. نعم. هذا من أسباب العتق أيضا. نعم. ومن أعتق رقبة أو عتقت عليه فله عليها الولاء وهو الولاء وهو أن يكون من العصبة، أن يكون من العصبة. إذا لم يوجد عصبة نسب لهذا المعتق فإن المعتق يرثه، إذا لم يكن له عصبة من النسب فولاؤه وإرثه يكون لمعتقه. ميراثه، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. والناظم يقول في أسباب العتق: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، جعل الولاء من جملة أسباب الإرث. نعم. فله عليها الولاء وهو أن يصير عصبة لها مطلقا عند عدم عصبة النسب. نعم. أولا عصبة النسب إذا وجدوا يقدمون، فإذا لم يوجد عصبة نسب فالمعتق يرث بالتعصيب، وهذا من التعصيب بالسبب لا بالنسب. نعم. كتاب النكاح. كتاب النكاح، النكاح في اللغة هو الاجتماع، النكاح في اللغة هو الاجتماع، يقال تناكحت الأشجار إذا التف بعضها في بعض، تناكحت الرماح إذا اختلطت وتشابكت، هذا في اللغة. وأما في الشرع فهو عقد الزوجية، عقد الزوجية الصحيح، هذا هو النكاح. ثم اختلفوا هل يطلق على العقد، العقد يسمى نكاح، أو أنه يطلق على الجماع والصحيح أنه يطلق على الاثنين، يطلق على الجماع أنه نكاح، ويطلق على العقد أنه نكاح. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني أن يعقدن أو يعقد عليهن أزواجهن، فيطلق على الاثنين، على النكاح وعلى العقد. اختلفوا هل هو حقيقة في الاثنين أو هو حقيقة في واحد ومجاز في الآخر، وهذا ليس لنا به شأن. المهم أن هذا هو النكاح، والنكاح ضرورة بشرية لبقاء النسل ولقضاء الوطر وللقيام على الزوجة وتأمين مصالحها، وهي أيضا يأنس بها الزوج ويسكن إليها. هي مصالح النكاح، فيه مصالح عظيمة، وهو من سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ما أرسلنا من قبلك نعم وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. فالرسل لهم أزواج ولهم ذراري عليهم الصلاة والسلام، فهو من سنة الأنبياء. والله خلق آدم وخلق زوجه منه وهي حواء، وجعل بني آدم من أم وأب، جعل بني آدم من أم وأب. فالنكاح ضرورة للحياة لبقاء النسل ولحماية الفروج، لبقاء النسل ولحماية الفروج من السفاح، ولمصالح الزوجين، يستمتع بعضهما ببعض ويأنس بعضهما ببعض وتتكون الأسرة. النكاح هو أول أساس الأسرة، وينشأ عنه أسرة وأولاد، وبذلك يكثر عدد المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فيه مصالح عظيمة، ولذلك شرعه الله جل وعلا لعباده. نعم. كتاب النكاح: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. حكم النكاح تأتي عليه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا لمن يخاف على نفسه من الزنا، يجب عليه أن يتزوج إذا كان يقدر، وإذا كان لا يقدر فعليه أن يستعفف إلى أن يغنيه الله. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فيجب على من يخاف على نفسه العنت وهو الوقوع في الزنا، ويستحب لمن فيه شهوة ولكن لا يخاف على نفسه من العنت، فيستحب له أن يتزوج لما فيه من المصالح العظيمة، لما فيه من المصالح العظيمة. نعم. يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. مع شهوة لمن لم يخف الزنا. أما إذا كان ما عنده شهوة يباح له أن يتزوج، يصير الزواج مباح له. نعم. ويجب على من يخافه. نعم. هذه ثلاثة أحكام: الوجوب والاستحباب والإباحة. نعم. ويسن نكاح واحدة. نعم. واحدة حسيبة دينة أجنبية. نعم. بكر ولود. سن نكاح واحدة. سن نكاح امرأة واحدة إذا كان ليس عنده استطاعة للتعدد ويخاف من الحيف، لو عدد الزوجات يخاف من الوقوع في الحيف، فهذا تزوج واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا كان يستطيع العدل بين الزوجات فيباح له أن يتزوج إلى أربع. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أما التسري فيتسرى بأكثر من أربع وبأكثر بما شاء، التسري لا حد له. نعم. أما الزواج فهو مقصور على أربع، كانوا في الجاهلية يتزوجون بلا حد، العشر والعشرين فلما جاء الإسلام حدده بأربع، لأن الرجل يكون عنده استطاعة، لو قصر على واحدة ما تكفيه، والواحدة يعتريها ما يعتريها من الحيض والنفاس والحمل، فهو بحاجة إلى التعدد. أباح الله له ذلك، لكن بشرط أن يقوم بالعدل بين الزوجات، والعدل يكون في النفقة وبالكسوة وبالسكن وبالمبيت، أربعة أشياء. فإذا استطاع أن يقوم بهذه الأربعة هذا هو العدل. أما العدل الذي هو الحب والشهوة فهذه لا يستطيعها، هذه لا يستطيع، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فهناك عدل لا يستطاع وهو الحب والشهوة، وهناك عدل يستطاع وهو الأربعة المذكورة. نعم. ويسن نكاح واحدة حسيبة. حسيبة يعني ذات حسب، ما تكون يعني من الناس الذين يكونون ليس لهم قيمة في المجتمع، أن تكون لها حسب، لأن الحسب يصونها ويرفعها. نعم. ما تكون مبتذلة في المجتمع. نعم. دينة. دينة لأن الدينة تصون أولاده وتصون أمانته وبيته، فلا يتزوج غير دينة وهي الفاسقة، لا يتزوجها. نعم. أجنبية. أجنبية يعني من غير أقاربه، من غير أقاربه، يقولون لأن الزواج من الأقارب يضعف الأولاد، وهذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم زوج عليا رضي الله عنه ابنته وهي ابنة عمه، وتزوج هو صلى الله عليه وسلم من قريش وأقاربه، فلا يعني لا صحة لأن الأقارب لا يتزوج منهم. نعم. بكر. أي نعم، بكر يعني لأنها أمتع، لأنها أمتع له وأرغب عنده، ويتزوج الثيب أيضا. نعم. ولود. ولود لا يتزوج امرأة لا تلد وهي العاقر، لأن من مقاصد النكاح، من مقاصد النكاح العظيمة الذرية، حصول الذرية، فالعقيم لا يتزوجها لأنها لا تنجب ولا يحصل بها المقصود، يحصل بها مقصود الشهوة فقط ولا يحصل بها مقصود الذرية. نعم. ولمريد. نعم. ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. ولود يعني كثيرة الإيلاد. نعم. ولمريد خدمة. ولهذا وهذا فيه الحديث تزوج الودود الولود. نعم. ولمريد خطبة امرأة. ولمريد خطبة امرأة. ولمريد خطبة. نعم. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشارع. يعني مسألة النظر، نظر إلى المخطوبة، الشارع أباح النظر للخاطب الذي يغلب على ظنه أنهم يجيبونه، فينظر منها ما جرت العادة بكشفه كوجهها وكفيها، لأن هذا يدله على جمالها، وعلى وينظر إلى شعر رأسها أيضا، ينظر إلى شعر رأسها وإلى وجهها وإلى كفيها، لكن من غير خلوة. فإما أن يترصد لها وهي لا تعلم وينظر إليها وهي تمشي، أو أنه يطلب اللقاء معها ويكون بحضرة وليها. هذا النظر إلى المخطوبة، وهذا يدل على الحجاب، لأن هذه استثنائية، هذه الحالة استثنائية، ولو كان ما في الحجاب محتاج إلى أن يروح للشارع ويشوف اللي هو يبي، لكن هذا دليل واضح على الحجاب، وهم الآن يستدلون به على عدم الحجاب. سبحان الله، هذه استثنائية، حالة استثنائية، لو كان ما في الحجاب محتاج إلى هذه الرخصة، كان يروح للشارع ولا للمدرسة ولا لأي مكان ويناظر البنات ويختار واحدة منهم، لكن هذا دليل على أن الحجاب لا بد منه. نعم. ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة، مع ظن إجابة، أما إذا كان يعلم أنهم أو يغلب على ظنه أنهم ما يجيبونه فلا يجوز له النظر إليها، حرام النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالأصل أن النظر إلى المرأة وإلى وجهها وكفيها هذا الأصل أنه حرام، لكن يرخص لمن يريد خطبة امرأة معينة، ما هو كل النساء، من يريد خطبة امرأة معينة أن ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه، رخصة. نعم. نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة. بلا خلوة، لأن الخلوة مظنة الفساد، بعض المجتمعات الخطيبة تمشي مع خطيبها وتسافر معه قبل العقد، المتهتكة، المجتمعات المتهتكة يخلون الخطيب يذهب مع خطيبته ويستأجر لهم شقة ولا ويشوفها ويتسافر معه، هذا أمر باطل والعياذ بالله. نعم. بلا خلوة إن أمن الشهوة، أيضا هذا من الشروط، إن أمن غلبت الشهوة، أما إذا كان لا يأمن غلبت الشهوة فلا يجوز له هذا. نعم. نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه. نعم. وله نظر ذلك، يعني انتهى من قضية النظر الخاطب، انتقل إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من المرأة وإن لم يكن خاطبا. وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه، من ذوات محارمه، لغير الخاطب أن ينظر من امرأة محرم له كبنته وأخته وأمه إلى ساقها وإلى وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه، من ذوات محارمه ومن أمة، نهب له الأمة، أمة لغيره، يعني حكمها في هذا حكم الرجال. فالله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فما جرت العادة بكشفه ولا يحصل فيه فتنة، فيجوز للمحرم، يجوز للرجل المحرم أن ينظره من محرمه، من محرمه. نعم. وحرم تصريح بخطبة معتدة، وحرم تصريح بخطبة معتدة. ولا يجوز للمرأة أن تبدي أكثر من هذه الأمور عند أخيها أو محارمها، ما تبدي إلا الأطراف فقط، ولا تبدي أكثر من ذلك لخوف الفتنة. وكذلك مع النساء، حتى مع النساء، النساء مثل المحارم الرجال، تبدي النساء ما تبديه لمحارمها من الرجال، لأن الله ذكرها مع الرجال، مع المحارم أو نسائهن. أما من يقولون إن عورة المرأة مع النساء كعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فهذا قول خطأ، واضح الخطأ، قول خاطئ ولا يجوز العمل به. نعم. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. الخطبة للمعتدة لا تجوز، الخطبة للمعتدة، الخطبة للمخطوبة أيضا، هنا أحوال تحرم فيها الخطبة، لا يجوز لك أن تخطب. وحاولوا في الإحرام، حالة الإحرام، أحوال لا يجوز أن تخطب امرأة فيها. أولا المعتدة، المعتدة من غيره لا يجوز له أن يخطبها ما دامت في العدة، فحرام هذا عليه، لأنها ما زالت في عدة المطلق. ولو كان الطلاق بائنا، لا يجوز له أن يخطبها ما دامت في العدة. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. تعريض يجوز، أما التصريح فلا يجوز. التعريض للمعتدة من غيره يجوز، أن يقول أنا والله أدور امرأة، أنا لي راضي أن يتزوج أو ما أشبه ذلك، أنا لو ألقى مثلث كان ودي، هذا تعريض ما هو، لكن يقول أبا تزوجت إن كانت رغبة أنا أخطبت، هذا لا يجوز. ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالمعتدة في حرمة الزوج الأول ولو كانت بائنا، لا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا، وإنما يجوز التعريض فقط. نعم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، فدل على أن غير التعريض أنه فيه جناح، أنه حرام. نعم. وحرم تصريح. أما لو كانت البائن من المطلق، له أن يخطبها ما دامت في العدة، المطلق له أن يخطب، ولو كانت بائنا له أن يخطبها ما دامت في العدة. نعم. وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. نعم. وتعريض بخطبة رجعية. والرجعية لا يجوز خطبتها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها زوجة، إذا كانت مطلقة دون الثلاث على غير عوض فإنه لا يجوز لأحد أن يخطبها حتى تخرج من العدة، لا تصريحا ولا تعريضا. أما جواز التعريض إنما هو في البائن فقط. نعم. وخطبة على خطبة مسلم. هذه الحالة الثانية، عرفنا المعتدة لا تجوز، المعتدة البائن لا تجوز خطبتها لغير مطلقها. الحالة الثانية، وخطبة على خطبة أخيه. فإذا عرفت أن فلانا خطب فلانة فلا تقدم أنت على خطبتها حتى يرد، فإذا رد تقدم أنت، إذا علمت أنهم ردوه تقدم أنت، أما ما دمت لم تعلم أنهم ردوه ولا أجابوه توقف، لأن المسلم له حرمة وقد سبقك إلى هذه المرأة، فلا يجوز أن تفسد الخطبة عليه، الخطبة الخطبة عليه، هذا حق المسلم، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نعم. وخطبة على خطبة مسلم أجيب. نعم. وسن عقده يوم الجمعة. أما إذا لم يجب فلا مانع. نعم. وسن عقده يوم الجمعة. وكذلك من تحريم من الأحوال التي تحرم فيها الخطبة حالة الإحرام، حالة الإحرام من الخاطب أو من المخطوبة. فالمحرم لا يخطب امرأة يقول واحد زوجا بنتك ولا أختك وهو محرم، ما يجوز هذا. وكذلك لا يجوز للرجل أن يخطب امرأة وهي محرمة، ولا يجوز لها هي أيضا أن تخطب رجلا وهو محرم. نعم. وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود. يسن عقد الزواج، يعني مستحب يوم الجمعة، وإذا عقده يوم السبت أو الأحد أو الاثنين لا بأس، لكن يقول مستحب يوم الجمعة، وأن يكون في المسجد، وأن يكون بخطبة ابن مسعود التي تقدم على العقد على الإيجاب والقبول. نعم. الحمد لله نحمده، تسمى خطبة الحاجة، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ثم بعد ذلك يأتي الإيجاب والقبول. وإن جاء الإيجاب والقبول من غير خطبة صح، إذا جاء الإيجاب والقبول ولم يسبقه خطبة فلا بأس، إنما هذا شيء مستحب. نعم. وسن عقده يوم الجمعة مساء، مساء يعني بعد العصر. نعم. بعد خطبة ابن مسعود. ها؟ بعد خطبة. نعم. بعد خطبة ابن مسعود تسمى خطبة الحاجة. نعم. فصل. يكفي الحين، تزوجتم ما شاء الله. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لم أنها شعيرة تعطلت. الله أعلم، ما أدري، إذا وجد رق يوجد العتق، إذا وجد الرق الشرعي ما هو الرق المغصوب. قرأت في إحدى حواشي دليل الطالب أنه لم يتكلم عن الرق لأنه لا يحتاج إليه في هذا العصر. نعوذ بالله، تلغى الأحكام الشرعية، يأتي وقت يحتاج إليه، يجي الجهاد إن شاء الله وتأتي أحكام الجهاد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قال بأن الإسلام لم يأتي بالرق وإنما وافق عادة العرب، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل يقوله الجهال الذين يريدون أن يدافعوا عن الإسلام بزعمهم، وهذا ما هو دفاع، هذا ما هو دفاع عن الإسلام، هذا جحود لحكم من أحكام الإسلام مجمع عليه، دل عليه الكتاب والسنة، فهذا كلام جاهل ولا يلتفت إليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول جدي أوصى بعتق رقبة ونحن نريد تنفيذ هذه الوصية لكننا لم نجد رقبة لنعتقها، فما التوجيه في ذلك؟ تراجعون القاضي، لأن هذه وصية، تراجعون القاضي في المحكمة ويشوف لكم حل إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأطفال والنساء يخيرون من الكفار أم أنهم يسترقون من غير تخيير؟ لا، ما يخيرون، يصير يكون عليهم الرق بدلا من القتل، يكون عليهم الرق نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن اشترى المكاتب أن ينقض عقد الكتابة؟ هل يجوز لمن اشترى مكاتبا أن ينقض عقد المكاتبة؟ لا، يبين له أنه مكاتب، يبين له أنه مكاتب، فإن رغب فالكتابة باقية، وإن لم يرغب وتبين له أنه مكاتب يكون له الخيار، خيار الفسخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تشارك اثنان في شراء أمة فهل يجوز لهما أن يطأها؟ لا، ما يطأونها جميع، ما يجوز هذا، لكن إذا وطئها واحد حرمت على الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وطئ الأمة الأب ثم لم يعلم الابن فوطئها، فهل تثبت للأول أم للثاني؟ للأول، والثاني يكون خطأ لا يؤاخذ عليه، ويكون وطئ بشبهة أيضا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين عتق رقبة العبد وعتق رقبة المحكوم بالقصاص؟ هذا ما هو بعتق، هذا أنت سميته عتق، هذا ما هو بعتق، هذا شراء القصاص، ولا هو بعتق للرقبة، شراء للقصاص. نعم. العتق إنما هو خاص بالرق، أما هذا يسمى فدية، هذا يسمى فدية ولا يسمى عتقا، فدية للرقبة من القتل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما عدة أم الولد بعد وفاة سيدها؟ عدتها بعد يعني من الوفاة، عدتها نصف عدة الحرة، نصف عدة الحرة، شهرين وخمسة أيام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزواج الثاني هل هو سنة أو يسري عليه الأحكام الخمسة؟ إيش الزواج؟ الزواج بالثانية هل هو سنة أو يسري عليه الأحكام الخمسة؟ مشروع بس، زواج بالثانية مشروع لأن الله أباحه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لطالب العلم أن يؤخر الزواج حتى لا يعطله أو يشغله عن طلب العلم؟ إذا كان ما يخاف على نفسه من الفتنة، نعم يؤخره، حتى ولو ما هو طالب علم يجوز له يؤخره ما دام ما يخاف على نفسه من الفتنة، لكن المستحب أنه يبادر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ينادي الآن بالاعتراف بالزواج العرفي وذلك لشيوعه وأنه قد عمت به البلوى، فما القول في ذلك؟ ما هو الزواج العرفي؟ الزواج العرفي فيما أظن اللي ما يعلن في المحكمة ولا يعقد في المحكمة ولا يصدر فيه صك، وإنما هو إيجاب وقبول لشاهدين وولي ولا يحرر في المحكمة، هذا هو العرفي، هذا شرعي لا بس، إنما التوثيق هذا زيادة احتياط وضبط للأمور. نعم. إن كان هذا هو العرفي. نعم. أما إن كان شيء آخر فلا أعلمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ العرفي عندي غير الموثق في المحكمة، هذا هو العرفي، لكنه مستكمل لشروط العقد، هذا عقد صحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الشاب الذي لا يستطيع الزواج لفقره هل له أن يسأل من الزكاة ما يتزوج به؟ الشاب الذي لا يستطيع الزواج لفقره هل له أن يسأل من الزكاة ما يتزوج به؟ إذا خاف على نفسه، إذا خاف على نفسه من الفتنة فله ذلك لحاجته إلى ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النظر إلى صورة المرأة المخطوبة يكون نظرا شرعيا؟ الصورة حرام يا أخي، ونقلها واستعمالها حرام، ما يجوز استعمال الصور، لا سيما صور النساء، لا يجوز في فتنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، النظر إلى المرأة المخطوبة عن طريق كاميرا الانترنت ما يسمى بالماسنجر أن يكون نظرا شرعيا؟ نفس الشيء، نفس اللي قلنا في الصورة، ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يعمد بعض الشباب حديثي الزواج إلى تأجيل الحمل إلى فترة ستة إلى فترة سنة أو أكثر دون مبرر أو حاجة، ولكن بقصد الاستمتاع بزعمهم بالحياة الزوجية، فهل هذا الفعل جائز؟ هذا مكروه، أقل أحواله أنه مكروه، لأنه يؤخر الزواج، يعطل، يؤخر الحمل ويعطل الحمل، والشارع يطلب الحمل. نعم. وليس هناك غرض صحيح، ما هناك غرض صحيح، إنما يجوز تأخير الزواج إذا كان المرأة مريضة أو عندها أطفال ترضعهم ولا تقدر على الرضاع الثاني أو على تربيته، فيجوز حينئذ تأخير الحمل لغرض صحيح، عذر الأم إذا كانت الأم معذورة، أما مجرد الشهوة هذا ما يجوز تأخير الحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الكلام بواسطة الهاتف مع الخطيبة التي نظر إليها بوجود أحد إخوانها، وذلك للتعرف على بعضهما أكثر؟ المكالمة سواء بالهاتف أو مباشرة التي للحاجة، التي للحاجة وليس فيها تغزل ولا فيها، لا بس كلام للحاجة، وش تحتاجين، وش رغبة في البيت، أي بيت تريدين أو ما أشبه، لا هذا الكلام للحاجة ما في بس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى الباءة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة؟ الباءة والله أعلم مؤونة الزواج، مؤونة الزواج. نعم. وقيل إن الباءة الشهوة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال أغربوا تنجبوا، يعني تزوجوا الأجنبية رغبة في نجابة الولد، فهل نقول إن هذا قولا، إن هذا القول غير صحيح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت عن عمر هذا؟ ما ثبت عن عمر، في حديث يروونه أو يذكرون حديث أغربوا لا تضوا، لا تضوا يعني لا يضعف الأولاد، وهذا أيضا ليس له أصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن الزواج من الأجنبية سنة، لأنه إذا حصل الطلاق لا يكون هناك قطيعة للرحم بين الزوج وأهل الزوجة؟ كأنكم أنتم باغين من قريباتكم، ما في عذر في هذا، ما في عذر يمنع أبدا، اللي له قريبة تصلح له يتزوجها، بس يتوكل على الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يريد الزواج بالثانية على أن يشترط عليها عدم الإنجاب وبموافقة الطرفين؟ لا يجوز، لا يجوز اشتراط عدم الإنجاب، هذا شرط يخالف كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وأيضا الإنجاب ما هو بيديهم، بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن ترضع أمام محارمها فتخرج ثديها أمامهم؟ لا، ما يجوز أن تخرج ثديها أمامهم، تغطي ثديها، ترضع ولدها من وراء الغطاء. نعم. وهل يجوز لها أن ترضع أمام النساء؟ كذلك، ما تبدي أمام النساء إلا ما جرت العادة بكشفه، وش الحاجة لإبداء الثدي أمام النساء؟ الحاجة ما هي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة أمام أخوها، أمام أخيها أو عمها أو خالها؟ لا، ما يجوز، هذا فتنة ولا يجوز لها ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبيت بالنسبة للمعدد يقصد به النوم أم المكوث في البيت في النهار والليل؟ المبيت في الليل، المبيت يراد به المبيت في الليل، يبيت عندها في بيتها، وأما في النهار فيخرج إلى أعماله هو من حبس عندها وخلي أعماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خطبت امرأة محافظة ولكن أكثر إخوانها، لكن قالوا إن الذي عمله في الليل مثل العسكري ومثل أن القسم يكون في النهار، لأن النهار صار هو وقت النوم، أما الإنسان اللي ما عنده مانع فالليل هو الأصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، خطبت امرأة محافظة ولكن أكثر إخوانها لا يصلون، وأنا أخاف في المستقبل على أبنائي، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟ ما دام انك تخاف اتركها، والنساء كثيرات ولله الحمد، البيوت مليانة، ما هي بعشان النساء فيها قلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العنق مما يحرم رؤيته على محرم المرأة؟ العنق جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بكشف مقدم العنق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز خطبة المرأة للرجل؟ وإذا أرادت ذلك فكيف تفعل على الوجه الشرعي؟ يجوز للمرأة أو لوليها أن يخطب الزوج لها إذا رأى كفؤا صالحا، يجوز أن يخطب لها، والطريقة يعرفون هذا، يوصل له أحد ولا يكتبون له ولا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يرد للخاطب إذا كان قد دفع مبلغا من المال والهدايا إذا ترك خطيبته وهو كاره؟ وهو كاره. كاره؟ نعم. كاره إيش؟ ترك الخطبة. كاره يقول كاره وهو كاره. إيه كاره. إيه وش معنى كاره؟ كاره إيش؟ نعم. ما هو إذا ترك خطيبته وهو كاره، يصلحوا إياه ولا يروحون للمحكمة؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول لي رغبة شديدة في التعدد ولكن لا يوجد لدي مال، فهل يجوز لي الاستدانة من أجل هذا التعدد؟ الجواز يجوز، لكن ما كلفك الله تحمل نفسك الديون، اصبر لما ييسر الله، ولا الجواز يجوز إذا استدنت ما خير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عقد على امرأة ووليها لا يصلي، فهل يصح هذا العقد؟ لا، وليها الذي لا يصلي ليس وليا للمسلمة، الذي لا يصلي كافر ولا يكون وليا لامرأة مسلمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم الفقير إذا عدد حتى صار يطلب الصدقات من الناس بسبب هذا الأمر؟ الذي لا يستطيع العدل لا يتزوج، ما يستطيع العدل في النفقة والسكنة والكسوة لفقره لا يعدد الزوجات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يفضل عقد النكاح في المسجد، حجته في ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفاؤل بالنواصي والأماكن، فهل هذا صحيح؟ هذا غير العقد في المسجد، يباح العقد في المسجد لا بأس بذلك، أما أن ينزل على حديث يعني التفاؤل بالمرأة والبيت والدابة فلا يتنزل عليه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يعقد النكاح في المسجد الحرام رجاء البركة فهل لهذا أصل في السنة؟ لا أعرف شيء من أنه يخصص المسجد الحرام لا أعرف شيء في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الزواج العرفي المتعارف عليه في خارج هذه البلاد عند أكثرهم هو الزواج غير مكتمل الشروط حيث يكون بين الشاب والفتاة فقط دون ولي وشهود فهل هذا يكون صحيحا؟ هذا باطل ولا ما هو هذا العرف هذا باطل هذا باطل لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ المرأة لا تزوج نفسها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى هذا عرفي يسمى نكاح فاسد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في تكرار النظر للمخطوبة عدة مرات حتى تتم الإلفة حيث لم يتم التوافق من مرة واحدة؟ ما هو بالقصد الألفة القصد يراها هل تصلح ولا ما تصلح ما هو بالقصد الألفة. نعم. يقول يكفي مرة واحدة يكفي إذا نظر إليها مرة واحدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله آمل أن توضحوا لي ما ذكره فضيلتكم من جواز خطبة المطلقة البائن من المطلق نفسه ما دامت في العدة. نعم لأن الماء ماؤه له أن يتزوجها وهي في العدة الماء ماؤه ولو كانت حاملا فالحمل منه فلا يحصل ضرر في هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين السكن والمبيت في حق الزوجة؟ البائن بينونة صغرى أما البائن بينونة كبرى لا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره لكن البائن بينونة صغرى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين السكن والمبيت في حق الزوجات؟ ما الفرق بين السكن والمبيت في حق الزوجات؟ يصير له سكن ولا يجي له يبيت عندها ما يلزم هذا منها ما يلزم من كونها يجعل له سكن ما يلزم منه أنه يبيت عندها المبيت شيء والسكن شيء. نعم. يمكن يحط له سكن ولا يجي يبيت عندها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الزواج بامرأة وأنا يقول أنوي طلاقها بعد أسبوع مثلا علما بأنها ترضى بذلك؟ إذا رضيت بذلك واتفقتم عليه صار متعة ولا يجوز نكاح المتعة ما إذا لم تدري ولم يدري وليها هذه خديعة ولا تجوز أيضا النكاح بنية الطلاق لا يجوز إن كان متواطئا عليه بين الطرفين فهو متعة وإن كان من طرف واحد من الزوج فقط فهي خديعة وخيانة لهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نسمع كثيرا عن منع الزواج المبكر من الشباب واستنكاره حيث إن هناك من يتبنى الرأي بأنه لا تزوج النساء الصغيرات ولا الشباب الصغار لعدم تحملهم المسؤولية وكثرة المشاكل والطلاق فما القول في ذلك؟ هذا هذيان ولا يلتفت إليه يجوز أن يزوج الكبير من الصغيرة إذا كان يصلح لها لا بأس بذلك وهذا من حظها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في استعمال حبوب منع الحمل؟ إذا كان لغرض صحيح لأن يتعجل الحمل ولا يقطع الحبوب اللي تقطع الحمل لا تجوز أما الحبوب اللي تأجله فقط هذه تجوز عند الحاجة. نعم كما سبق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم مصافحة ولي المرأة، ما حكم المصافحة بين ولي المرأة والزوج حين العقد، وما حكم قراءة سورة الفاتحة؟ قراءة الفاتحة لا أصل لها في العقد، هذا عند العوام يقولون عساك ما تقرأ عليك الفاتحة يعني ما تزوجين، هذا ما له أصل. هذا مش غيره مصافحة، مصافحة لأجل السلام بعد ما تنسلمن عليه، مصافحة من أجل السلام ما فيها بس. نعم حين العقد يا شيخ؟ لا حين العقد ما له أصل، إذا كانوا يرون أنه من العقد أو من لازمة العقد، أما إذا كان يرون أنه من السلام فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التصدق بجزء من الكبد؟ ها؟ هل يجوز التصدق بجزء من الكبد؟ هذا نقل الأعضاء، هذا مسألة نقل الأعضاء، وهذا صادر فيه قرار من هيئة كبار العلماء أنه يجوز بشروط أن لا يتضرر من نقل منه، وأن يكون فيه مصلحة للمنقول إليه، وأن يكون بالاختيار والرغبة بدون إجبار أو إكراه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صليت اليوم الظهر ركعتين لأنني مسافر، هذا صليت اليوم الظهر ركعتين لأنني مسافر، وهذا اليوم لي هو اليوم الرابع، فهل صلاتي صحيحة؟ علما لأنني قد نويت السفر بالأمس لكنني قررت أن أجلس زيادة يومين، فهل أستمر في قصر الصلاة؟ لا ما تستمر في القصر، أربعة أيام فأقل، أما ما زاد عن أربعة أيام وأنت ناوي هذا ما تقصر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المفروضة، وهل يحمل فعل بعض الصحابة كابن الزبير رضي الله عنه في رفعه للصوت على أنه كان في الحرب؟ هذا ورد في الحديث الصحيح، وهو من حديث العمدة اللي مقولة من الصحيحين، أنهم كانوا يعرفون انقضاء الصلاة بالذكر، رفع الأصوات بالذكر، وكان هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم مقدار الكفارة بالكيلو؟ أي كفارة؟ نعم ما ذكر شيئا. كفارة بالكيلو، الكفارة تختلف، منها طعام 60 مسكين، ومنها طعام 10 مساكين، ومنها طعام 6 مساكين. فاللي يعطى المسكين في الكفارات المقدار الذي يعطاه المسكين في الكفارات، المذهب وعند فريق من أهل العلم أنه مد ربع الصاع، والذي عليه الفتوى الآن أنه نصف الصاع يعني كيلو ونصف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يا شيخ يقول أريد الزواج، ولكن هناك أشياء تعيق زواجي كتوفير السكن. نعم. يقول يا شيخ أريد الزواج، ولكن هناك أشياء تعيق زواجي. أنا أسمع كلام ناس يتكلمون، اللي يتكلمون يطلعون عن المسجد، يطلعون عن المسجد للشارع ويتكلمون لما إنهم يعجزون، أما في المسجد ما هم محل كلام لا سيما وقت الدرس. الله يهديكم. نعم. يقول يا شيخ أريد الزواج، ولكن هناك أشياء تعيق زواجي كتوفير السكن، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟ نعم. يقول أريد الزواج، ولكن هناك أشياء تعيق زواجي كتوفير السكن. أصبر أصبر لما تزول الموانع وتزود إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للحائض عند اغتسالها من الحيض، نعم، هل يلزم أن تنقض شعرها عند الاغتسال؟ لا، الحيض لأنه يتكرر، الحيض لأنه يتكرر، لا الجنابة، نعم الجنابة لا تنقضه لكل غسل من الجنابة لأن هذا يتكرر ويشق عليها، أما الحيض نعم تنقضه الحيض لأنه لا يعني ليس متكررا قريبا وإنما بعد فترة، لا تنقب رأسه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا من خارج هذه البلاد، وقد لاحظت عندنا على بعض القبور أنه يعمل صبة بالإسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا، مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل كاللهم ارحم فلانا، فما حكم مثل هذا العمل؟ هذا العمل حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن الكتابة على القبور، ونهى عن إسراجها، ونهى عن البناء عليها، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وتعظيم الميت. وإذا جاء ناس جهال فيما بعد قالوا هذا ولي من أولياء الله، ثم جعلوا يتبركون به ويستغيثون به. والإسلام جاء بسد الذرائع المفضية إلى الحرام وإلى الشرك، لا يجوز الكتابة على القبور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول ظهر حديثا طريقة جديدة لعمل الكحل وتحديد الشفة بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى 6 أشهر أو سنة، وذلك بدلا من الكحل العادي، فهل يجوز للنساء أن يتعاطين ذلك؟ الوشم محرم مطلقا، ولم يفصل فيه أنه لمدة سنة أو طول العمر، أو لعن الواشمة والمستوشمة، ولم يوقت بوقت، لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الشروط الواجبة في المحرم من الرجال لكي يسافر مع المرأة؟ نعم، ما الشروط؟ أن يكون بالغا عاقلا، أن يكون محرمها، يكون من محارمها، وأن يكون بالغا وعاقلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك عند ركوب المرأة مع السائق داخل البلد ومعها ولدها أو ابنتها وأعمارهم لم تتجاوز 10، لكنهم مميزون، فهل تنتفي الخلوة بذلك؟ لا، ما تنتفي الخلوة بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم حفظكم الله للذي يمضي عليه الشهر بل الشهور الطويلة وهو لا يمس كتاب الله ولا يقرأ فيه بدون عذر، وتجده يتابع المجلات ويجلس على الانترنت الساعات الطوال؟ هذا حرمان، حرم نفسه من هذا الشيء، فينبغي له أن يترك هذا العادة وأن يقبل على كتاب الله، ويجعل له نصيبا منه كل يوم يقرأ حزبا منه ولو قل. نعم، ولا يحرم نفسه من القرآن. نعم. أنت. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الله أكبر، الله أكبر.